وقبلها وقبل يعني قبل وفي مشية بعد الطواف إلى المسعى يقرأ قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو الاعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما داعيا. هذا قبل أن يصل، لما يصل يقول نبدأ بما بدأ به الله، ولما يبدأ يقف على الصفا ويدعو الدعاء. هذه الصفا أحد المشايخ ذكر في درس المنوسي إذا قلت رب المعبد أجمد السحاب حق جعلك تعريف معنى قول لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، لابد رب يعبد بحق. هذا المراد قد يدل السياق في بعض الأحيان على بحق دون ذكر الحق، لكن لما يقال عن الله عز وجل هو المعبود لابد أن يقال هو المعبود بحق. يعني لما يقول لا إله إلا الله لا معبود إلا الله هذا الكلام يؤذن بوحدة الوجود، لكن يقال لا معبود بحق إلا الله هذا صحيح، هذا الواجب. الله أعلم. بين الليلين أن يقول رب اغفر وارحم مجاوز عما فعل بالنساء أنت الأعز والأرحم. لو قالها أنك رب اغفر وارحم مجاوز عما فعل بالنساء هذا المأثور عن ابن عمر، لكن هذا المأثور عن ابن عمر. هذا من استعلم ما لا نعلم. لا إنك أنت الأعز والأكرم، هذا المأثور عن ابن عمر. هذا المأثور عن ابن عمر. كل شورت خلاص. كل بسم الله الله أكبر ولا الله أكبر. بسم الله الله أكبر. كل شورت. نعم. شكرا الله عن ابن عمر. بسم الله الله أكبر. نعم. بسم الله الله أكبر. الله أكبر عن بعض الصحابة. الله أكبر. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.